السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ومساك الله بالخير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكون في سجوده معتدلا. هذه الجملة وقفنا عندها طويلا وترددنا هل كانت من كلامه فتناقش أو إن كانت مأثورة فيرجع إلى الأثر فيها وينظر في معناه، ولا شك أنها مأثورة في عند أحمد وعند الترمذي بأسانيد جيدة. إذا سجد يعتدل، اعتدل في السجود في الصحيحين، اعتدل الأمر بها. أي نعم اعتدل. طيب، لكن رجعت إلى جامع الترمذي وإذا فيه الاعتدال، فليعتدل ولا يبسط، فيكون معناه يؤخذ من مقابله، يؤخذ معنى الاعتدال، لأن حالة السجود يصعب تصور الاعتدال فيها بمفردها. حالة السجود يصعب تصور الاعتدال فيها بمفردها، لكن إذا نظرنا إلى ما يقابلها من النهي عن الافتراش، افتراش الذراعين، قلنا أنه يعتدل بمعنى أنه يسجد على كل عضو من الأعضاء السبعة بمقدار ما يسجد على الآخر، بمعنى أنه لا يتحامل على ركبتيه فقط أو على جبهته فقط أو على يديه فقط، ويخفف عن جبهته وأنفه أو يخفف عن ركبتيه إلا إذا اقتضت الحاجة ذلك. قد تقتضي الحاجة أن يعتمد على بعض الأعضاء ويخفف عن البعض الآخر، والحاجة لا شك أنها مرعية. الإنسان الذي لا يستطيع أو يصعب عليه أن يعتدل بمعنى أنه يعطي كل عضو من الأعضاء السبعة نصيبه من السجود، وهذا هو المراد بالاعتدال، لا شك أن هذا مرعي، لأنه لو لم يستطع السجود عليه لسقط عنه ذلك. وتفسر هذا الاعتدال بما جاء في ما يقابله من النهي عن الافتراش. في البخاري يقول: باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وزاد وقال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. قال: حدثنا محمد بن مشان، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. يعني التردد الذي أوردناه سابقا أنها من المؤلف نفسه أو مأثورة، هي مأثورة يعني، وجاء الأمر بها في الصحيح كما سمعتم. لا، هو ليظهر أنه يعطى كل عضو من الأعضاء السبعة نصيبه، بمعنى أنه لا يتحامل على بعض الأعضاء دون بعض. أحسن الله إليكم ما ذكرتموه واللي ذكره ابن العربي في العارضة، وذكر غيره نحو مما ذكر الشيخ عبد الله. حتى ترى الحافظ كلام الحافظ يقول: باب لا يفرش ذراعيه إلى آخره. قوله اعتدلوا أي يكونوا متوسطين بين الافتراش والقبض، بين الافتراش والقبض، الافتراش والقبض، يعني يقبض يديه إلى جنبيه أو يفرشهما على الأرض، لا يتوسط في هذا. والأصل المجافاة كما جاء في صفة سجوده عليه الصلاة والسلام. وقال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر، لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا. وهذا استشكرناه سابقا، وأن الاعتدال في السجود لا يمكن تصوره بمفرده، لا يمكن تصوره بمفرده. الاعتدال في القيام متصور، لكن الاعتدال في السجود غير متصور. قال ابن دقيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضع هيئة السجود على وفق الأمر، لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا. في الركوع يتأتى اعتدال الظهر، وفي القيام يتأتى اعتدال القامة، لكن في السجود لا يتأتى الاعتدال حتى ولا اعتدال الظهر، لأن اعتدال الظهر مخل بالمجافاة، لأن الاعتدال الحسي المطلوب في الركوع لا يتأتى هنا، فإنه هناك استواء الظهر والعنق، والمطلوب هنا ارتفاع الأسافل على الأعالي. قال: وقد ذكر الحكم هنا مقرونا بعلته، فإن التشبه بالأشياء الخسيسة يناسب تركه في الصلاة. انتهى. والهيئة المنهي عنها أيضا مشعرة بالتهاون وقلة الاعتناء بالصلاة، ولا ينبسط كذا الأكثر إلى آخره. قولهم بساط بالنون في الأولى والثالثة وبالمثنات في الثانية، يعني تبع للروايات في لا ينبسط يبتسط، رواية الأخرى تقديرها ولا يبسط ذراعيه فينبسط، ولا يبسط ذراعيه فينبسط، يعني الفعل المطاوع، هذا يسمونه الفعل المطاوع، فينبسط انبساط الكلب. المقصود أن المعنى ظهر والله الحمد بمعرفة المقابل. نعم. لا، والمقصود ما يقابل انبساط الكلب، ما يقابل انبساط الكلب. النووي يمكن تفسيرها أوضح. شيء مقصود الترجمة؟ إيه الترجمة ابتدأ بقوله مقصود. باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. مقصود أحاديث الباب أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه رفعا بليغا بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا. مسيئا مرتكبا لا في السقط كلمة. نعم. والنهي للتنزيه وصلاته صحيحة. قال العلماء: والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض وأبعد من هيئات الكسالى، فإن المنبسط كشبه الكلب يشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها والإقبال عليها، والله أعلم. نحو من في العون على المعبود. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه، يبعد العضدين عن الجنبين، وهذا كله مع الإمكان، أما مع عدمه إذا كان في صف فالصف يطلب فيه التراص، ولا يؤذي من بجواره لتطبيق سنة، لأن بعض الناس يحرص على تطبيق السنن مهما ترتب على هذه السنة من أذن للآخرين. ولا شك أن السنن مطلوبة، لكن لا بد من فقه تطبيقها، لا بد أن يفقه طالب العلم كيف يطبق هذه السنن. والأذى لا شك أنه ممنوع لأنه متعدي ومخالف للتراص في الصف المأمور به. ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يعني يرتفع عن الأرض لا ينضم. بعض العلماء يرى أن المرأة تنضم ولا تجافي لأنه أستر لها، لأنه أستر لها، ولكن الأصل الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها، لأن الفقهاء يقولون تخالف الرجل في الجلسة وفي السجود في كل ما هو ما يترتب عليه الستر بالنسبة له. وإذا كان مثل هذا يعرضها لشيء من الانكشاف أو لشيء من بيان بدنها، لا سيما إذا كانت بحضرة أجانب كما هو الشأن في المسجد الحرام ونحوه، مثل هذا. وفي أيضا المشاعر حينما تصلي وبمحضر من الرجال ولا يمكن اعتزالها عنهم، مثل هذا تفعل الأقرب إلى الستر، لأن هذا فيه درء لمفسدة. كما أسقطنا التجافي في الصف يسقط مثل هذا بالنسبة للمرأة إذا كان أستر لها، فالمطلوب منها الستر، لكن يبقى أنها إذا أمنت من ذلك كما لو صلى الإنسان منفردا يصلي على الهيئة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وكذلك المرأة. إذا انتفت المسألة تعود إلى الاقتداء إن احتاج إلى ذلك، وجاء في ذلك الحديث استعين بركبتيك، استعينوا بالركب. ترمذي ذكر هذا الحديث مع حديث الاعتدال، يعني في أبواب متقاربة، يعني عند الحاجة إلى ذلك. إن لو تعب في سجود صلاة التهجد مثلا، رجل يتهجد ساعات ثم تعب، لا شك أنه مثل هذا متعب السجود، وكثير من الناس لا يحتمل طوله، فيستعين بركبه لا مانع من ذلك، لأن هذه سنن. ويعني على أشد تقدير وأعظم تقدير أن ترك السنة مكروه، يعني عند من يقابل السنن بالمكروه يقول مكروه، والكراهة عند أهل العلم تزول بالحاجة، بل قالوا إنها تزول بأدنى حاجة. وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، بمعنى أنه لا ينضم فيضم يديه إلى جنبيه وبطنه إلى فخذيه وفخذيه إلى ساقيه، يجافي كل ذلك ويرفع كل هذه الأعضاء عن بعضها، ويكون على أطراف أصابعه، على أطراف أصابعه، أن يسجد على أطراف أصابعه ويستقبل بها القبلة، أطراف الأصابع إذا أمكنه ذلك، ولا مع كبر السن تصلب الأعضاء قد يصعب ثني الأصابع. وإن جاء عنهم أنهم ربما أدخل أحدهم يده ليعدل إبهامه، الإبهام أحيانا لا ما يطاوع، يستقبل به القبلة، ويكون على أطراف أصابعه ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وإن قاله مرة أجزأه، مثل ما جاء في الركوع. نعم، هذا مبالغة في التجافي، مبالغة في التجافي، ما دام جاء الأمر به فبقدر الإمكان يفعل، بقدر الإمكان، بما لا يشق وبما لا يخرج هيئة المصلي عن الهيئة الشرعية الدالة على الخشوع والانكسار بين يدي الله جل وعلا، لأن بعضهم يتجافى مجافات قد تخرج عن هذه الهيئة. على كل حال التوسط في الأمور المطلوب. وجاء في تجافيه عليه الصلاة والسلام أنه لو مرت، نعم كيف، لا ما هي بشوية، لا لا في معناها، يعني في ما سخلة أو عناق أو ما أشبه ذلك. نعم نعم نعم، مقتضى التجافي أن يفرق بين قدميه، يعني مقتضى التجافي أن يفرق بين قدميه، لكن جاء ما يدل على ضمهما أثناء السجود، جاء ما يدل على ضمهما أثناء السجود، من قول عائشة رضي الله عنها فوقعت يدي على قدميه، وقعت يدي على قدميه، لو كانت الرجلان مفرقتين لما وقعت اليد على القدمين معا. ايش فيه؟ والله لا الضم اصح، لان جاء في حديث من خزيمه ما يدل على عليه. ويقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وجوبا عند الحنابلة واستحبابا عند غيرهم، كما تقدم في سبحان ربي العظيم في الركوع، ومن قوله عليه الصلاه والسلام اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، هذا أمر، وداوم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فهذا يدل على الوجوب، وهو قول الحنابلة وهو المرجح. والجمهور يقول أن هذا ذكر، والأذكار في جملتها تركها لا يخل بالصلاة، بمعنى أنه لا يؤمر بإعادتها ولا تبطل الركعة بها، كما سيأتي في التشهد الأول. وإن ثلاثا وإن قاله مرة أجزأه، يعني يتم الامتثال بقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، ولا يزاد قول وبحمده، وإن نص عليه كثير من الفقهاء لأنها لفظة منكرة، كما ذكر ذلك الإمام أبو داود في سننه. لكن أحسن الله إليك، ما يستدل ما ثبت في الصحيح: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في السجود والركوع. لا، هذا قدر زائد على ما جاء من المأمور به. المأمور به ليست فيه هذه اللفظة. وهو سجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. في الأذكار توقيفية، لا سيما ما هو في أثناء عبادة توقيفية، فإذا قيل هذا الذكر يؤتى به، وإذا اقتصر على سبحان ربي الأعلى لا يؤتى به، لا يؤتى به. وإن قال مرة أجزاه ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني حال الرفع يكبر، والقول دلالة على الفعل، القول مشروعيته للدلالة على الفعل، فيكون مقارنا له من أوله إلى آخره، ويكون بمقداره، ويكون بمقداره للدلالة عليه. المنفرد لا معنى، المنفرد يقول على كل حال جاء بالنسبة للسجود الحث على الدعاء، فإذا استوعب الثلاث أو السبع ثم أطال الإمام ثم دعا، هذا هو المطلوب. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فإنه قامن أن يستجاب لكم. فإذا يقول ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني حال كونه رافعا من السجود يكبر، نعم، مرة واحدة تحصل مع الطمأنينة هي. لكن يختلف قول زيد عن عمرو سبحان ربي الأعلى، قد يقولها بسرعة وقد يقولها بتأني. وعلى كل حال الركعة المجزئة قد تؤدى بدقيقة، يعني بالتجربة الركعة المجزئة قد تؤدى بدقيقة، ولا يمكن أن تؤدى بأقل من ذلك، وإن كان الناس يختلفون في سرعة الكلام وسرعة الحركة وكذا، لكن متوسط الناس قد يؤدي ركعة بدقيقة، من 60 ثانية قد يؤدي بها. لا يقول قائل أن هذا مثلا الرسول جاء في صفة الصلاة كذا وكذا، لكن الكلام على الإجزاء، الإجزاء. وإذا نظرنا إلى ما يذكر عن أهل العلم من كثرة الركوع والسجود والركعات في الوقت القصير، ما ينسب إليهم من مئات الركعات، وجدنا أنهم بهذه الطريقة. الحافظ عبد الغني وإن كانوا لا يستدل بأفعالهم ولا يقضى بها على النصوص أبدا، لكن مع الإمكان، يعني لما قال ذكر عن الإمام أحمد أنه يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة، هذا ممكن. ولما ذكر صاحب منهاج الكرامة أن علي بن أبي طالب كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، قال شيخ الإسلام: الوقت لا يستوعب 1000 ركعة، يعني لو افترضنا أنها دقيقة الركعة، الوقت لا يستوعب. وأنكر الشيخ حامد الفقي، نعم، 1000 يعني 1000 دقيقة إذا قسمناها على 60 إلى تطلع 18 سنة تقريبا. لما ذكر ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين أنه يصلي في اليوم والليلة 400 ركعة، قال إن كل ركعة تحتاج إلى دقيقتين، ويكون حينئذ 800 دقيقة، وهذا لا يعقل ولا يمكن تصوره، ولا يمكن تصوره. على كل حال العبرة بما يوافق الشرع، العبرة بما يوافق الشرع. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام تخفيف ركعتي الفجر الراتبة، وجاء عنه أيضا التجوز في الركعتين يوم الجمعة بعد دخول الإمام، وما عدا ذلك ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كله بالتأني والطمأنينة، وأمره للمسيء حتى تطمئن في كل الأركان يدل على أن هذه الصفة الشرعية. لكن يبقى أن هناك القدر المستحب، وهناك القدر الواجب، والقدر المجزئ معروف مفصل فيه جميع الأعمال الشرعية. ثم يرفع رأسه مكبرا. نعم. إيه. عمن هذا؟ عمن؟ عثمان. نعم صحيح. إيه ظننتك ترفعه. معروف معروف عن عثمان وعن غيره. إيه. كيف حسبت؟ طيب أو ربع ساعة. نحتاج إلى 7 ساعات ونصف. نعم نحتاج إلى 7 ساعات ونصف. وش في من الإشكال؟ ممكن صار الليل في الشتاء، لكن ما هو بديدنه هذا، ما هو بديدنه هذا، ليس هذا ديدنه، لكن قام به. رواية عبد الرزاق يا شيخ توضح هذا، أنه صلى العشاء ثم جاء عند المقام فصف قدميه بعد صلاة العشاء، فقرأ القرآن كله عند عبد الرزاق. سمعت؟ أولا هذا ليس ديدنه، يعني كل ليلة، بحيث يكون ليلة الصيف مثل ليلة الشتاء، فممكن في ليلة الشتاء ولو بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين، لكن إذا على ما في رواية المصنف أنه بعد الصلاة مباشرة. هي لكن هناك أشياء تذكر لا يمكن تقبل. علي بن أبي طالب 1000 ركعة ثبت بالنقل، ما رددنا إلا هذا. يعني علي بن أبي طالب 1000 ركعة في اليوم، يقول شيخ الإسلام الوقت لا يستوعب. والله الأصل ما في شك أنه لا يعارض النص الصحيح العقل الصريح، لا يمكن أن يتعارض النص الصحيح مع العقل الصريح، مع أن هناك فروقا بين الناس واضحة، بعضهم لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا في يوم، ومن الناس من يقرأ في 6 ساعات وهذا مجرب، منهم من يقرأ في 6 ساعات، لكن منهم من لا يستطيع أن يقرأ ولا في يوم أو يومين. الناس يتفاوتون، كل أنه يسير على من يسره الله عليه، ولقد استرنا القرآن للذكر. لعله حفظكم الله مر عليكم رواية عن زادان أنه كان يختم القرآن بين صلاة المغرب والعشاء ويملأ ثيابه بدموع. ومثل هذه تقبل؟ بين العشاءين يقرأ القرآن؟ إلا إذا كان يؤخر العشاء إلى ثلث الليلة. اسمع اسمع اسمع، لكن نقد المتون هذا ما هو معتمد عند أهل العلم؟ نقد المتن ما هو معتمد عند أهل العلم؟ نعم ينقد المتن، أما بين العشاءين على الصلاة المعتادة ما يمكن. وما ذكره النووي مقرا له، اسمع، النووي نقل مقرا له، وابن كثير نقل مقر عن ابن الكاتب الصوفي أنه يختم القرآن في النهار 4 مرات وفي الليل 4 مرات. سوي بهذا ولو ثبت لا نقله النووي مقر له وابن كثير مقر له. لا لو عندنا من يعيش عيشة السلف، لا تشدد على نفسك، عندنا من يقرأ القرآن كل يوم، عندهم مشغلات وعندهم ملهيات وعندهم وظائف، عندهم وظائف يروح من الساعة 8 إلى 2، وعنده دروس آخر النهار ويختم كل يوم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن يبي يقرأ القرآن بين المغرب والعشاء، هذا لا يمكن أن يصدق مهما قلنا. بركة ساعة ونصف بركة، ما يمكن إطلاقا يا أخي. الحالة نقد المتن معتبر عند أهل العلم، والحمد لله أن ما في الصحيحين شيء من هذا، يعني الاحتياط للصحيحين ما في شيء من هذا. نعم إلا نعم إلا حتى القول بشرعيتها فيه نظر، القول بشرعية مثل هذه الأعمال فيه نظر. نعم هو يجب على الإمام أن يسعى في تصحيح صلاة المأموم، لكن لو قدر أن هناك مأموم ثقيل ما يركع بسرعة ولا يسجد بسرعة، هذا ما أعلم الإمام منه، أو ثقيل اللسان ما يأتي بالأذكار، ما يأتي بالفاتحة مثلا، إذا انتصف الفاتحة ركع الإمام، نقول صلاة صحيح حكم المسبوق، لكن يبقى أنه لا ينبغي أن يكون مسبوق في جميع الصلوات، يبحث عن إمام يسبق. نعم هذا الأصل، لأنه للدلالة عليه. وش اللي يمنع؟ ما في ما يمنع، وما في ما يمنع، لأن هذا من الأمور التي لم ترد صفتها متروكة. وإن قال مرة أجزاؤه ثم يرفع رأسه مكبرا فإذا جلس واعتدل واعتدل يكون جلوسه على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يعني يجلس مفترشا، يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. ومن رأى أحوال المصلين وجد التباين العجيب، منهم من يؤذي جاره الأيمن، ومنهم من يؤذي جاره الأيسر، ومنهم من يجلس على عقبيه، ومنهم من يجلس على يجعل ظهور قدميه مما يلي الأرض. وعلى كل حال هذه صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت في حديث أبي حميد وغيره. في هذا الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول يجلس مفترش، وكذلك التشهد في الثنائية على ما سيأتي في تفصيله في التشهد، وينصب رجله اليمنى ويقول رب اغفر لي ثلاثا، رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ثم يكبر ويخر ساجدا. وجاء أيضا الزيادة على رب اغفر لي وارحمني وعافني واعف عني واجبرني وانصرني وارزقني، جاءت هذه الألفاظ ويجمع بينها، ولا يقتصر على رب اغفر لي، وإن اقتصر عليها كفى. نعم، لم يثبت في هذا الموضع، لم يثبت في هذا الموضع ثلاثا. ثم يكبر ويخر ساجدا، ايش معنى يخر؟ هل معنى يخر ينزل بقوة، خر راكعا وأناب؟ لأنه قال ويخر ساجدا، لأنه الآن يسجد من جلوس، يسجد من جلوس، ولا يمكن أن يتصور نزول بقوة من جلوس، قد يتصور نزول بقوة من قيام، وحينئذ يكون يخر ساجدا، يعني يسجد، يسجد. ثم يكبر ويخر ساجدا السجدة الثانية من الركعة، ثم يرفع ويقول فيها، وصفتها على ما تقدم، صفتها قولا وفعلا على ما تقدم في السجدة الأولى. ثم يرفع رأسه بتكبير، يرفع رأسه بتكبير للركعة الثانية، للركعة الثانية، ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. ثم يرفع رأسه بتكبير من السجدة الثانية ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق ذلك فيعتمد بالأرض. الآن في كلامه ما يدل على عدم استحباب الجلسة بين الركعتين التي يسميها الفقهاء الاستراحة، يسميها بعض الفقهاء الاستراحة ليتأثر السامع في حكمها. يعني قال جلسة الاستراحة يعني أنه جلس ليرتاح، مع أنها زيادة تكليف الاستراحة، والنهوض من السجود إلى القيام أسهل بكثير على كثير من المصلين، لا سيما من يحتاج إلى الراحة، من أن يجلس ويثني رجله ثم يقوم. ننظر إلى كبار السن، إذا قاموا هل من اليسير عليهم أن يثني رجله ويجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، أو من الأصل ينهض إلى القيام؟ من الأصل. وكذلك من بدن وسمن وثقل جسده، الأسهل عليه أن ينهض إلى الركعة الثانية ولا يثني رجله، لا سيما الكبير والمريض والثقيل، هؤلاء الأيسر لهم أن ينهضوا إلى الركعة الثانية ولا يجلسوا هذه الجلسة. يعني تسميتها جلسة استراحة لم يرد بها نص، وإنما جعلها، سماها أهل العلم ظنا منهم أنها للراحة. وأقول هي زيادة تكليف وليست راحة. وكلام ابن القيم الذي بسطه في زاد المعاد وأنها يجلسها من يحتاج إليها، أنا أقول الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها، الحاجة تدعو إلى تركها لا إلى فعلها. وقد ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث مالك بن الحويرث الصحيح، وفي بعض طرق حديث المسيء في البخاري أيضا، وإن نازع بعضهم في ثبوتها وشذوذها، يعني في كتاب الاستدامة من صحيح البخاري نص عليها، وبعضهم ينازع في ثبوتها، وجاءت أيضا في بعض طرق حديث أبي حميد في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالمؤلف جاريا على المذهب أنها المشهور من المذهب أنها لا تستحب ولا تشرع إلا عند الحاجة إليها، والمرجح عندي أنها مشروعة مطلقا وأنه لا يتركها إلا من عجز عنها، يعني عكس ما يقال، إذا عجز عنها ولم يستطع أن يثني رجله إما لألم في ركبتيه أو لثقل في بدنه أو لكبر في سنه وتصلب أعضائه، المبتلى بالروماتيزم يسهل عليه أن يجلس هذه الجلسة؟ لا يسهل عليه. كبار السن قاطبة، أول ما يشلع يشيل مؤخرته إذا أراد أن ينهض من مجلسه سواء كان في صلاة أو في غيرها. فهذا هو السهل على من احتاج، أما أن يقال يجلس إذا احتاج لتصور أنها زيادة تكليف وليس التخفيف. وعلى كل حال مشهور من المذهب وهذا، وأكثر أهل العلم على أنها غير مشروع، لكن ما دامت ثبتت من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله وأمره فلا مندوحة عن القول بها، يفعلها المأموم خلف الإمام الذي لا يجلس كغيرها من السنن. يعني لو ترك سنة ما رفع يديها الإمام نقول لا ترفع يديك؟ لا لا. وبعدين هذه غير مخلة بالاقتداء لأن ليست طويلة، ونفعلها ونقوم قبل الناس اللي ما يفعلونها إذا قام منها، إذا قام منها إلى الركعة، يعني تكبيرة الانتقال تكون حال القيام لئلا يشوش على المأمومين. نعم. الإمام يكبر بما لا يفعل ما لا يشوش على المأموم، يكبر حال قيامه إلى الركعة. نعم. لكن الحكم يثبت بواحد، الحكم يثبت بواحد، الصحابة كلهم متوافرون ويشهدون النبي عليه الصلاة والسلام حضرا وسفرا، ولا نقلوا حديث النية، ما نقله إلا عمر. نقول لا نحتاج إلى أحد معه، ما نحتاج. ثم يرفع رأسه بتكبير ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، يعني هذا القيام فرع عن النزول، فمن يقدم ركبتيه كما قرره المؤلف يقدم ركبتيه، يقول يقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ومن يقول يقدم يديه يقول يقوم على يديه، يرفع قدميه ركبتيه قبل يديه، عكس ما يراه من يقول بتقديم الركبتين والقيام على صدور القدمين معتمدا على الركبتين إلا أن يشق ذلك، معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق ذلك عليه، إلا أن يشق ذلك عليه فيعتمد بالأرض، فيعتمد بالأرض، يضع يديه على الأرض ويقوم، ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، ويفعل في الثانية. إذا وقفنا عليه في القراءة أظن أن ذلك سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين، ثم يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويشير بالسبابة، ويتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بركة. يقول رحمه الله تعالى: ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. الأولى افتتحت بتكبيرة الإحرام، فهل يكبر للإحرام كما تقتضيه المماثلة؟ افتتحت الأولى بدعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة ثم القراءة. يعني في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، والأصل في الأمر الوجوب. ومن أهل العلم من يرى أن السجود على الأعضاء السبعة ركن لا يكتفي بالوجوب، فلو تخلف واحد منها لم يصح السجود، يعني في جميع السجود من أوله إلى آخره رفع رجل أو ركبة أو يد أو جبهته سجود ليس بصحيح. أما بالنسبة للسجود على الجبهة هذا محل اتفاق أن السجود غير صحيح، يعني لو لم يسجد على الجبهة مع الأنف، الأنف عاد الخلاف فيه معروف، لكن الأصل جبهة، لو لم يسجد عليها هذا محل اتفاق أن السجود ليس بصحيح، إذا بطل السجود بطلت الركعة. ومنهم من يقتصر على هذا ويقول الركن السجود على الوجه، سجد وجهي، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم لا يدل على الركنية، وإن أثم فاعله. منهم من يرى أن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، هو المعروف عند الحنابلة، يتسامحون في رفع بعضها للحاجة مدة يسيرة، كأن يحتاج إلى حك رجل برجل مثلا أو حك شيء بيده ثم يعيدها بسرعة، هذا لا يؤثر، الوجوب أقل الأحوال. هذا كلام على أنه رفع رجل عند الحنابلة ركوع سجوده باطل، يسجد لسه ويجبر بالسجود، وقت ذلك أن يجبر بالسجود. وين؟ لا، إذا تعمد عند الحنابلة تبطل الصلاة، حتى على قول بالوجوب إذا رفع متعمدا بطل الصلاة، كما لو ترك التشهد الأول متعمدا. الجهل معروف حكمه، جهل معروف من حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر المسيء بإعادة صلواته السابقة، جهل يعذر مثل هذه الأمور. ما يتعلق بالسجود، مسألة أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، مقتضاه أن تباشر هذه الأعظم الأرض المسجود عليه، المسجود عليه. أما بالنسبة للركبتين فسترهما اتفاق، سترهما اتفاق، أن السجود مجزي إذا سترهما، وعلى القول بأن الركبتين من العورة يجب سترهما. وأما بالنسبة للقدمين فمقتضى أحاديث مسح الخفين يوم وليلة أنه يجوز سترهما، ولا يلزم مباشرة الأرض بهما أو المسجود عليه بهما. ولذا استشكل بعضهم إدخال بعض أحاديث المسح بين أحاديث السجود في صحيح البخاري، ويرمي إلى شيء أنه يجوز ستر القدمين، فأورد من أحاديث مسح الخفين بين أحاديث السجود. بالنسبة لليدين والوجه يكرهون السجود على متصل، يكرهون السجود على شيء متصل، أراد أن يسجد فوضع طرف ثوبه أو شماغه على الأرض وسجد عليه، أو جعل طرفي الشماغ تحت يديه، يكرهون هذا، صرحون بالكراهة على المتصل بخلاف المنفصل. المنفصل ما فيه إشكال، جائز بالاتفاق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الخمرة، سجد على الحصير عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام في المتصل. تأتي مسألة الحاجة، قد يحتاج إلى أن يسجد على متصل، وما دام يطلقون الكراهة، نعم، فالكراهة تزول بالحاجة. وجاء ما يدل على ذلك من فعل الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يسجدون على أطراف الثياب للحاجة. وجاء أيضا أنهم اشتكوا حر الرمضة فلم يشكهم عليه الصلاة والسلام، اشتكوا حر الرمضة فلم يشكهم، يعني لم يشكهم في أي شيء، يعني لم يقبل شكواهم. أما في تأخير الصلاة مثلا، في تأخير الصلاة تأخيرا زائدا عن الإبراد، وهذا احتمال، أو أن هذا حر الرمضاء محتمل لا يخالف به الأمر بالسجود على أعضاء السبعة المقتضي للمباشرة. على كل حال هذه أمور تلاحظ، مع الحاجة لا إشكال في ذلك، ومع عدمها الأولى أن تباشر اليدان والوجه المسجود عليه سواء كان الأرض أو ما فرش عليها. نعم. وين؟ تخصيص الوجه بالمنفصل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الخمرة، والخمرة لا يعني أنها بقدر الجبهة، لا، ليست بقدر الجبهة، الخمرة تكفي الوجه كله وتزيد عليه، وقد يوضع عليها اليدين، توضع اليدان عليها. أما السجود على شيء بقدر الجبهة لا سيما مع ما يصاحبه من اعتقاد أن هذا المسجود عليه له مزية أو أنه من تراب كذا أو من، المقصود أن هذه من البدع، هذه من البدع التي يجب إنكارها، التي يجب إنكارها، معلوم أن الإنكار بما يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مسألة مفسدة كما هو الشأن في سائر ما ينكر. يفعل في ذنب، خلنا نأخذ الجملة هذه علشان نصير أخذنا شيء اليوم، ويفعل، نعم، المتصل تجب سجاده وتفرشه، هذا منفصل، لكن متصل تجب متصل بالمصلي، يعني تأتي بشمالك تسجد عليه، إذا وجد حاجة تقول والله رائحة الفرش كريهة، وهذا يشوش عليه، ولا أستطيع أن أخشى ولا أطيل السجود على مرادي، نقول اسجد عليه. يعني تسجد بعض الناس لو الفرشة جديدة ولو من أنظف الأشياء وضع شمال، نعم، وقد تكون الفرشة أفضل أنظف من شماله، نعم، ومع ذلك يضع شماله ثقة بما يلابسه ويطمئن إليه واركن إليه. المقصود أن هذا المراد المتصل بالمصلي، وهذا يفعل كثير من الناس، يعني إذا أراد أن يسجد وضع الشماغ سجد عليه، هذا لغير الحاجة مكروه عند أهل العلم، والكراهة تزول بالحاجة. نعم. إيش؟ مسألة العذر بالجهل مسألة كبرى، تبدأ من الأمور العظيمة من تحقيق التوحيد ونفي الشرك وما يضاد ذلك، إلى أن تنزل إلى مسألة الواجبات ثم المستحبات والمكروهات. هل يعذر؟ ها؟ هل تصل؟ العلماء ما تركوا هذا، العلماء ما تركوا، لكن اختلافهم كبير في هذا، اختلافهم كبير. منهم من لا يعذر مطلقا، يقول ما فيه جهل يقبل معه مع ثبوت النصوص من الكتاب والسنة، يعني عذرنا المسيء لأنه ما بلغه نصوص في وقت التشريع، لكن غيره والنصوص موجودة. المفترض أن الإنسان يعبد الله على بصيرة، فلا يقضي على عمل إلا وقد تحقق منه من خلال النصوص، وهذا قول معروف عند أهل العلم وجمهورهم على العذر، يعني بحيث لو نظرنا إلى حاله، حال هذا الإنسان، وأنها موازية لحال من بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام مع قوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، عوام المسلمين في كثير من بقاع الأرض أنا جهلهم مطبق، قد لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه. يعني في بلاد البوسنة، يعني قبل ما حصل لهم من ابتلاء وحروب، شخص من الدعاة يقول أنا رحت لهم، تجد الإنسان يكرر لا إله إلا الله ومظهره مظهر تدين، لكن ما يعرف من الإسلام شيء. لما شرعنا في الصلاة تعجبوا، أخذوا تغامزون، ما أدري شو نسوي. ووقفت على شيخ كبير لحيته بيضة وكثة يبيع سمك، وعنده مصحف جوامع كبير، إذا باع سمكة قطع ورقه ولفها، هل يقصد مثل هذا أو جهل؟ المظنون أنه لا يقصد مثل هذا، أنه لا يقصد مثله، هذا جاهل. لكن التبع على من؟ على من يعرف أحوال هؤلاء المسلمين وهو يستطيع التأثير فيهم ولا يؤثر. التبع كبير على أهل العلم وعلى الدعاة وعلى من خوله الله جل وعلا في أمور المسلمين ووكلها إليهم تبع عظمى، وكل على حسب قدرته واستطاعته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولو قام كل إنسان بما وكل إليه لما بقي جاهل، ولو قام كل غني ببذل ما أوجب الله عليه لما وجد على وجه الأرض فقير، والله المستعان. يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى، يعني يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، مقتضى ذلك أن يكبر تكبيرة إحرام ثم يستفتح ويتعوذ، سمي يقرأ الفاتحة ويقرأ معها سورة. لكن هل المماثلة تقتضي المطابقة من كل وجه في هذا الموضع؟ لا، هناك تكبيرة انتقال وليس هناك تكبيرة إحرام. وهل تكبيرة الانتقال تابعة للركعة الأولى أو للثانية؟ هل تابعة للأولى أو للثانية؟ لأن هذا يترتب عليه شيء، يترتب عليه فهم لنص آخر في صلاة خاصة غير هذه الصلاة، تكبيرات صلاة العيد، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، يكبر سبعا مع تكبيرة الإحرام أو دون تكبيرة الإحرام، سبع مع تكبيرة الإحرام، ويكبر في الثانية خمسا مع تكبيرة الانتقال أو دون تكبيرة الانتقال. يعني هل تكبيرة الانتقال تابعة للأولى أو للثانية؟ وعلى هذا إذا قلنا أنها تابعة للأولى يكبر خمس غير تكبيرة الانتقال، وإذا قلنا أنها تابعة للثانية قلنا يكبر خمس بتكبيرة الانتقال كما قلنا في تكبيرة الإحرام. لا تكبيرة للإحرام في الركعة الثانية، إنما هي تكبيرة انتقال. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الانتقال واجبة عند الحنابلة ويسن عند غيرهم كما هو معروف، ركن عند الجمهور وشرط عند الحنفية على ما تقدم تقريره والفوائد المرتبة على هذا الخلاف. لا يكبر تكبيرة الإحرام، يستفتح في الأولى، هل يستفتح في الثانية؟ لا، لا يستفتح، لأن الاستفتاح إنما هو للصلاة لا للركعة، فلا يكرر في كل ركعة. الاستعاذة، التعوذ للقراءة، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، الأولى فيها قراءة، الثانية فيها قراءة، لكن هل قراءة الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة قراءة واحدة أو قراءات متعددة؟ يعني هل يتعوذ في كل ركعة أو يتعوذ في الأولى ويقول قراءة الركعة الثانية تابعة للأولى والثالثة تابعة والرابعة تابعة؟ يتعوذ في الأولى فقط في كل ركعة، وإن كان منهم من يقول أن القراءة في الصلاة حكمها واحد وتعوذ مرة واحد، لكن لوجود هذا الفصل بين قراءة الركعة الأولى والثانية بالركوع والسجود وفصل طويل وهو عدول عن القراءة، والعلماء يقولون يستعيذ في بداية القراءة وإذا عدل عنها يجدد الاستعاذة، بمعنى أنه كان جالس يقرأ القرآن ثم جاءه من جاء وخذ يتحدث معه انصرف عن القرآن يجدد الاستعاذة، لكن لو المصحف بين يديه ثم سعل وأطال ذلك أو عطس وأطال العطاس هذا ليس بعدول عن القراءة، هذا متصل حكما فلا يجدد الاستعاذة. نعم، لا هذا ما يسير، هذا وليس بعدول عن القراءة، ليس بعدول عن القراءة. نعم، المقصود ليس بعدول، يعني شيء يسير ما يقطع ولا يخل. عند الحنفية في تكبيرات صلاة العيد، أولا هم يخالفون في العدد، يقول ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، ثلاث في الأولى قبل القراءة وثلاث في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين. نعم، كيف تكبيرات صلاة العيد ومثلها صلاة الاستسقاء، صلى كما يصلي العيد، سبع في الأولى وخمس في الثانية، والجمهور على أنها قبل القراءة، الخمس السبع والخمس كلها قبل القراءة، لكن الحنفية ماذا يقولون؟ يكبروا ثلاثا في الأولى وثلاث في الثانية، وهذه مخالفة. ثم بعد ذلك يكبر ثلاثا في الأولى قبل القراءة وثلاث في الثانية بعد القراءة ليوالي بين القراءتين. شو وجه الموالاة هنا؟ لم يفصل بينها. نعم، هو باعتبار القراءتين قراءة واحدة، لكن الفصل أعظم من مسألة التكبير. الفصل بالركوع وسجود ويأخذ وقت هذا. فقولهم لا شك أنه ضعيف. يفعل في الثانية مثل ما فعل في الأولى. عرفنا أنه لا يكبر تكبيرة إحرام ولا يستفتح، لأن هذه للصلاة بجملتها، ويفعل في الثالثة مثل ما يفعل في الثانية وهكذا. لكن أحسن الله إليك، المسبوق إذا دخل مع الإمام هل يستفتح في الركعة التي يدركها مع الإمام أول؟ هذا تأتي الإشارة إليه والخلاف فيه، والخلاف فيما يدركه المسبوق، هل هو أول صلاته أو آخر صلاته. المذهب مذهب الحنفية أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته، وعند المالكية والشافعية على ما سيأتي تقرير إن شاء الله تعالى أن ما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وهذا هو الراجح. وكل هذا مبني على روايتي فأتموا، ورواية الرواية الأخرى فقضوا، وأن رواية الأكثر فأتموا، والقضاء في الرواية الأخرى محمول على الرواية الأولى. نعم، في القراءة ترتيب القراءة، يعني نسمع كثيرا من يقرأ مثلا الهمزة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية العصر. لماذا؟ لأن الهمزة أطول من العصر، ويريد أن تكون الأولى أطول من الثانية، وهذا كثير عند الترتيب. الحنابلة يطلقون الكراهة، كراهة قراءة القرآن منكسا، يعني في السور، أما في الآيات فلا يجوز اتفاقا. من أهل العلم من يرى أنه لا مانع من ذلك، أن تقرأ السورة في ركعة ثم تقرأ سورة قبلها في الركعة التي تليها، لا مانع من ذلك، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران، البقرة ثم النساء ثم آل عمران. ويجيب عن هذا من يقول بالكراهية أن هذا قبل العرضة الأخيرة التي حصل فيها الترتيب، التي حصل فيها الترتيب. على كل حال يحرص الإنسان أن يرتب، وإذا حصل أن أخل بهذا الترتيب فالذي يظهر والله أعلم أنه لا شيء عليه، لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ومدام ثبت بحديث صحيح لا يتجه القول بالكراهة. مسألة وهي قراءة آية أو آيات من سورة ثم ترك بقية السورة وقراءة آية أو آيات من سورة أخرى، هذا لا شيء فيه، لأنه جاء في راتبة الفجر قراءة آية من البقرة وآية من آل عمران وآية من آل عمران. لكن قراءة آيات آيتين أو آيات متفرقة من سورة واحدة، يقرأ مثلا من أول البقرة في الركعة الأولى ثم يقرأ من آية الكرسي مثلا في الركعة الثانية، ها؟ نعم، يأخذ نفس الحكم ولا ما يأخذ نفس الحكم؟ أولا الثبوت ما يعرف أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، وقراءته لراتبة الصبح من سورتين، مع أن الآيتين موجودتين في سورة آل عمران، يعني ما قرأهما من سورة واحدة، يعني متقاربتان في الألفاظ، ما قرأهما من سورة واحدة وعدل عن ذلك إلى قراءة آية من سورة والأخرى من سورة أخرى، جعل بعضهم يكره ذلك، يكره ذلك. هذا سئل عنها كثيرا بعض الأئمة ممن يتألف الجماعة على حد زعمه بتخفيف القراءة، يعني ما هي افتراضية، يعني اتصل علينا وسئلنا عن قسم آية الدين في ركعتين، لأنه تعود نسمع الجماعة آيتين آية ثلاث بهذا الحدود، يعني ثلث وجه. فقال عن آية الدين لا تجوز قسمتها، لا تجوز قسمتها، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله.